سمي فيئا لأن الله أفاءه على المسلمين أي رده عليهم من الكفار، فإن الأصل أن الله تعالى إنما خلق الأموال إعانة على عبادته، لأنه إنما خلق الخلق لعبادته، فالكافرون به أباح أنفسهم التي لم يعبدوه بها وأموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته لعباده المؤمنين الذين يعبدونه، وأفاء إليهم ما يستحقونه، كما يعاد على الرجل ما وصب من ميراثه وإن لم يكن قبضه قبل ذلك، وهذا مثل الجزية التي أشار إليه المؤلف. يقول: لماذا سمي ما يغنى من الكفار فيئا؟ لأن فيئا بمعنى فائيا، لأنه من فاء يفيء إذا إيش؟ إذا رجع، ومنه فيء الشمس لأن الظلال يرجع بعد أن زال. فكيف كان رجوعا وهو كان بأيدي الكفار من قبل؟ لأن ما بأيدي الكفار ليس حلالا لهم في حكم الله. ما بأيدي الكفار ليس حلالا لهم في حكم الله. والدليل على ذلك قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، قل هي لمن؟ للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة لا يلحقهم فيها شيء. ففهم من قوله للذين آمنوا أنها ليست لغير المؤمنين حلالا وليست خالصة لهم، بل يحاسبون عليها. وقال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، وفهم منه أن غير الذين آمنوا وعملوا الصالحات عليهم جناح فيما طعموا. إذن فأموال الكفار بأيديهم ليست حلالهم في حكم الله، بل يجازون عليها ويعذبون عليها. فما رفع الكافر لقمة إلى فمه إلا جوزي عليها يوم القيامة، ولا شرب مجة من ماء إلا جوزي عليها يوم القيامة، ولا لبس ثوبا ولا إزارا ولا غيره إلا حسب به يوم القيامة. كل شيء فهو إنه ليس حلال له. إذن لمن هو؟ للمؤمنين الذين يستعينوا به على طاعته. ولهذا أباح الله أنفس الكفار للمؤمنين يقتلونهم، فكيف بأموالهم؟ ثم كأنه قيل للمؤلف: كيف تقول إنه رد على المؤمنين وهم لم يقبضوه؟ لأنه في أيدي الكفار، فإذا رجع إلى المسلمين بالفيء كيف تقول إنه رد والمسلمون لم يردوه من بعد؟ قال: نظير ذلك أنه لو غصب مال الميت قبل أن يقبضه الوارث ثم رد إليه إلى الوارث، أيكون ماله أو لا؟ يكون ماله مع أنه لم يقبض. هكذا أموال الكفار إذا رجعت إلينا بقتالهم على الإسلام فقد ردت إلى أهلها المستحقين لها عند الله. وهذا معنى عظيم أشار إليه المؤلف رحمه الله وغفر له. بل أبلغ من هذا منازلنا في النار ومنازل الكفار في الجنة. نحن نعطى منازلهم في الجنة وهم يعطون منازلنا في النار، لأننا نحن لم نستحقها بإيماننا وهم استحقوها، وهم لم يستحقوا دخول الجنة بكفرهم. نعم. يؤخذ من هذا القول أنه يعني لا يجوز للمؤمن أن يعطي الكافر شيئا من ماله. نعم. يتصدق عليه. لا بأس إذا كان لا يقاتلنا في الدين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا. نعم. أي نعم. حربي لمن سرق ماله فلا شيء عليه. نعم. اسمع ما بعد وصلنا الجزء. قال: وهذا مثل الجزء. إذا كان بعينه، إذا كان مال مسلم بعينه عند الكافر، فكما سمعت كلام الشيخ يقول يرد إلى المسلم باتفاق المسلمين. نعم. وهذا مثل الجزية التي على اليهود والنصارى والمال الذي يصالح عليه العدو أو يهدونه إلى سلطان المسلمين كالحمل الذي يحمل من بلاد النصارى ونحوهم وما يؤخذ. الشيخ رحمه الله أو قبله، النصارى يهدون هدايا للسلطان يحملونها على الإبل كثيرا. يقول الشيخ الإسلام إن هذا كله لبيت مع المسلمين، لأن السلطان لم يهدى إليه لشخصه بل لعمله ووظيفته، فيكون ما يهدى إليه من أجل سلطانه في بيت المال. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم العمال من قبول الهدايا، وقال فيما يروى عنه: هدايا العمال غلول. كل هذا لئلا يستغل الإنسان منصبه في الدولة لابتزاز أموال الناس. نعم. وما يؤخذ من تجار أهل الحرب وهو العشر، ومن تجار أهل الذمة إذا اتجروا من غير بلادهم وهو نصف العشر. كأنها قصص تاريخية فقط. نعم. أهل الحرب يؤخذ من أموالهم العشر حلالا لنا وليس من باب النقص. نعم. كذلك أيضا أهل الذمة يتجروا في غير بلادهم أو من غير بلادهم بأن أتوا بالتجارة من غير بلادهم على النصف الأخرى، فإنهم يؤخذ منهم نصف العشر. نعم. لا، من المال الذي تجروه. لا لا، هذا مما فعل الخلفاء. نعم. شنو؟ هل يقاس من حفظ القرآن وأتته هدية يعني من قبل من يحفظه، هل يقاس على السلطان الذي يعني أتت له هدية فيردها يعني؟ إذا كان متبرعا المحفظ، إذا كان متبرعا فلا بأس أن يقبلها، أما إذا كان غير متبرع فلا يقبل. نعم. شرح. نعم، يلزمها أن يردها. كل العمال إذا أهدي إليهم يلزمهم ردها، ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن الأبية، أنكر عليه إنكارا عظيما وقال: هل لا جلس في بيت أبيه أو أمه لينظر أيهدى له أم لا؟ والمسألة خطيرة، لأن الأعمال والولايات لا يجوز أبدا أن يحوم حولها الرشوة. نعم. أخذنا ثلاثة الآن. أحسن الله لك، ودنا يصير في ضابط الأسئلة، يعني كم نحدد؟ لا لكن المسافة كم نحدد؟ نصف صفحة. نصف صفحة؟ طيب. هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تعليق أنا مو محدد، يعني قد تعلق، يعني لأنه أعلق على كل حرف. أي، والأسئلة كلها بعد النص. طيب. وهكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما عندي واو. هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ، وما يؤخذ من أموال من ينقض العهد منهم والخراج الذي كان مضروبا في الأصل عليهم وإن كان قد صار بعضه على بعض المسلمين. ثم إنه يجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي نعم أنا عندي من أي نعم من أين جاءت ما ثم إنه يجمع مع الفيء لا خطأ الحمد لله زل لسانه فأصاب نصحه جعل الله لنا مخرج ثم إنه يجتمع من الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين كالأموال التي ليس لها مالك معين مثل من مات من المسلمين وليس له وارث معين وكالمغصوب والعواري والودائع التي تعذر معرفة أصحابها وغير ذلك من أموال المسلمين العقار والمنقول فهذا ونحوه مال المسلمين. أي ما يخلع هذه الغصوب والمغصوب شيء واحد الغصوب والعواري والودائع التي حمد عليكم التي تعذر معرفة أصحابها ما هو عندكم وإنما ذكر الله تعالى يمكن خلص صفحة كاملة يا جماعة ما يمكن أجل دبر نفسك لا أنا ظننت أن السطر فقط زين خلاص يرجع إليه خلاص يكفي يا جل نعم ها قال الشيخ عن الكتاب وكان لا بأس أن نبين معاني هذا الشيء. يقول رحمه الله يجتمع مع الفيء أو من الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين. مثاله الأموال التي ليس لها مالك معين كمن مات من مثل من مات من المسلمين وليس له وارث معين. رجل مات وليس له وارث لا بفرض ولا تعصيب ولا رحم لمن يكون ماله لبيت مال المسلمين. كذلك أيضا الغصوب التي لا يعرف أصحابها يعني إنسان غصب من شخص شيئا يعني أخذه قهرا ثم من الله عليه فتاب ولكن لم يعرف الرجل الذي غصبه منه فإلى أين يذهب هذا؟ يعطيه بيت المال يعطيه بيت المال. لكن إذا كان بيت المال غير منتظم فله أن يتصدق به هو بنفسه. قال الإمام أحمد أما حكامنا هؤلاء فلا أرى أن يدفع إليهم شيء أما حكامنا هؤلاء فلا أرى أن يدفع إليهم شيء. يقول بعض المحشين وإذا كان هذا في زمن الإمام أحمد فما بالك بزمننا. ولكن الحقيقة أن الأمر ليس على إطلاق لأن الخلفاء كما تعرفون قد يكون بعض الخلفاء رجلا أمينا يخشى الله ويخاف الله ولو كان بعد الإمام أحمد وقد ظهر من الخلفاء من هو كذلك. وأقرب مثال لهذا لا عمر بن عبد العزيز رحمه الله لكنه قبل الإمام أحمد عمر بن عبد العزيز ظهر من بين ولات ليسوا مثله على كل حال إذا كان الإنسان يخشى إذا أعطى هذا المال لبيت المال أن يضيع، فإنه يجب عليه أن يتصدق به، فهو يتصدق به هو إما وجوبا وإما استحبابا. العواري وش؟ ما هي العواري؟ العواري العارية، رجل أعارك شيئا وليكن قدرا تطبخ به وراح ولا تدري عنه ولا تعرف له عنوانا ولا قريبا، فهنا تجعله في بيت المال. كذلك الودائع، الودائع يعني أي أن إنسانا أعطاك وديعة قال خذ هذا يا أخي احفظه لي، ثم ذهب ولم يرجع ولم تعرف اسمه ولا عنوانه ولا قريبا له، فهذه أيضا تلحق بأموال المسلمين. يقول أيضا العقار والمنقول. العقار يمكن أن لا يعرف له أحد؟ نعم يعرف، يمكن خصوصا فيما سبق، فيما سبق يتلاقى اثنان في السوق يقول باع على بيتك، يقول كم؟ قال بمئة ريال، قال نصيب، ثم يبيع البيت ويأخذ الدراهم ويمشي، ولا يجري بينهم مكتبات، أو يجري بينهم مكتبات لكن لا يعرف الكاتب البائع. فالمهم أن كل من لا يعرف مالكه فإنه كل ما لا يعرف مالكه فإنه يجعل في بيت مال المسلمين. نعم. العقار الأرض والدور والدكاكين والأشجار، والمنقول ما ينقل يعني ما يحمل. نعم. هنا يعني معناه انه ان الارض الخارجيه قد تنتقل من الكافر الى المسلم ويبقى خرج عليه. نعم. ها اي نعم، احفظ نفسك يا خالد. والله يا شيخ انا اقترحت وندمت على الاقتراح. نعم. وإنما ذكر الله تعالى في القرآن الفيء فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يموت على عهده ميت إلا وله وارث معين لظهور الأنساب في أصحابه، وقد مات مرة رجل من قبيلة فدفع ميراثه إلى كبير تلك القبيلة. فدفع ميراثه إلى أكبر تلك القبيلة. نعم. إلى كبير تلك القبيلة أي أقربهم نسبا إلى جدهم، وقد قال بذلك طائفة من العلماء كأحمد في قول منصوص وغيره، ومات رجل لم يخلف إلا عتيقا له فدفع ميراثه إلى عتيقه، وقال بذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم ودفع ميراث رجل إلى رجل. والمشهور المشهور إلى بيت المال. تفهمين الصورة؟ مات رجل لم يخلف إلا عتيقا له، يعني رجل إلا رجلا هو أعتقه، وهذا ما يسمى عند العلماء المولى من أسفل، لأن المولى يطلق على المعتق والعتيق، المعتق يقال فيه مولى من أعلى، وهذا يقال مولى من أسفل. المولى من أعلى يرث والمولى من أسفل لا يرث إلا على رأي شيخ الإسلام رحمه الله، فإنه يرى ميراث المولى من أسفل إذا لم يوجد مولى من أعلى ولا قرابة نسب. طيب ها؟ هذا الراجع كلام الشيخ لأن كونه عتيقة أولى أن يبر بماله من رجل أجنبي. نعم. ودفع ميراث رجل إلى رجل من أهل قريته. هذا عاد هو الذي لا بد أن ننظر ما وجهه. يحتمل والله أعلم أن هذا الرجل من أهل القرية أن له نوع سلطان، أن له نوع سلطان على القرية، فيكون بمنزلة ولي الأمر، أو أنه كان محتاجا فدفعه إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قيل أو أنه كان جارا له، قلنا وهذا أيضا محتمل. فإن قيل أو أنه كان من قريته، قلنا هذا غير محتمل، لأنه لو كان هذا هو السبب للزم أن يجعل المال مشتركا بين جميع أهل القرية. نعم. إيه نعم يحتمل، لكن ما هو على كل حال يكون له جار من كل جانب. أنا عندي إلى أكبر تلك القبيلة. أكبر رجل إيش؟ ما من المشكلة. نعم. الحين ضاعت الطاسة المقول. لا. ما في سؤال يا جماعة. لا لهم سؤال. لهم. نعم. هنا في الدنيا يكون في حكم الله، مو معناها الآن في الدنيا هم أهلها. لا الحربية ما ما ما ما تؤمن. هي تؤمن شيخ. قلت أن الجواب أحد الإخوة أن الحربي يجوز أخذ ماله. نعم. ولكن هل لحظ النفس أم لإرجاعه إلى بيت مال المسلمين؟ لا لحظ النفس. حظ النفس. نعم. إلا إذا كان لهم شوكة كسرية مثلا، فما أخذوه يعتبر غنيمة مخمس. خلاص يا شيخ. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه يتوسعون في دفع ميراث الميت إلى من بينه وبينه سبب كما ذكرنا. ولم يكن يأخذ من أموال المسلمين، ولم يكن يأخذ من المسلمين إلا الصدقات، وكان يأمرهم أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم كما أمر الله في كتابه. ولم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، بل كان يقسم المال شيئا فشيئا. فلما كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثر المال واتسعت البلاد وكثر الناس، فجعل ديوان العطاء للمقاتلة وغيرهم وديوان الجيش في هذا الزمان مشتمل على أكثره، وذلك الديوان هو أهم دواوين المسلمين. وكان للأمصار دواوين الخراج والفي لما يقبض من الأموال سم وكان للأمصار دواوين الخراج والفي وما يقبض من الأموال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يحاسبون العمال على الصدقات والفي وغير ذلك، فصارت الأموال في هذا الزمان وما قبله فصارت الأموال في هذا الزمان وما قبله ثلاثة أنواع: نوع يستحق الإمام قبضه بالكتاب والسنة والإجماع كما ذكرناه، ونوع يحرم أخذه بالإجماع كالجنايات التي تؤخذ من أهل بين يا شيخ يقول لأجل قتيل يقول لأجل قتيل هذه عند حد النص كيف؟ اي نعم لكن الجبايات ولهذا قال التي تؤخذ من اهل القريه لبيت المال وين وين ما دمت جناها لاجل قتيل التي تؤخذ نعم من اهل القريه لبيت المال لبيت المال لاجل قتيل قتل بينهم وان كان له وارث او على حد ارتكب وتسقط عن العقوبة بذلك الله ظاهر انها الجبايات اصح يكتب كالجبايات وهي اظهر ها اي صح طيب اذا نكتب كالجبايات اصبر يا اخي كالجبايات وهي أظهر نعم ونوع يحرم أخذه بالإجماع نعم كالجبايات التي تؤخذ من أهل القرية لبيت المال لأجل قتيل قتل بينهم وإن كان له وارث أو على حد ارتكب وتسقط فلمن تكون الدية لوارثه نعم. وتسقط عنه العقوبة بذلك وكالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقا ونوع فيه اجتهاد وتنازع كمال ونوع فيه اجتهاد وتنازع كمال من له ذو رحم وليس بذي فرض ولا عصبة ونحو ذلك طيب والصحيح في المسألة الأخيرة ما لمن له ذو رحم وليس به فرض ولا عصبة الصحيح أنه ذو الرحم لأن بعض العلماء رحمهم الله يقول ذو الأرحام لا يرثون فيكون مال الميت لبيت المال نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية في الفصل الثالث في ظلم الولاة والرعية وكثيرا ما يقع الظلم من الولاة والرعية هؤلاء في سبق أنه قسم الأموال إلى ثلاثة أقسام وذكر قال كالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقا فهل هذا قيد أو بيان للواقع كالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقا نقول هذا قيد لأن التعشير على أموال الكفار نوع من المكس يعني يكون الكافر يتجر إلينا أخذ منه العشر هذا نوع من المكس لكن هذا مما يسوغ أما إذا كان مالا محترما من أموال المسلمين فلا يسوغ فيه المكس إطلاقا أحباب التنبيه طيب عندي عاد بعده الفصل الخامس الظلم الواقع من الولاة والرعية الفصل الخامس هنا ها؟ اي انتم بدون نعم انتم على الاصل طيب اقرا ايش وكثيرا ما يقع الظلم من الولاة والرعية هؤلاء ياخذون ما لا يحل وهؤلاء يمنعون ما يجب كما قد يتظالم الجند والفلاحون وكما قد يترك بعض الناس من الجهاد ما يجب ويكنز الولاة من مال الله ما لا يحل كنزه، وكذلك العقد مما لا يحل. وانتم مما لا يحل وعندك انت ما لا يعني خلها نسخة لأنها المعنى واحد. كيف تخلون نسخة الرمز لها وشلون؟ خاء على الكلمة الموجودة في الأصل وعلى الهامش تكتب الكلمة الأخرى النسخة الأخرى حتى عليها خاء. وكما قد يترك بعض الناس من الجهاد ما يجب، ويكنز الولاة من مال الله ما لا يحل كنزه، وكذلك العقوبات على أداء الأموال، فإنه قد يترك منها ما يباح ويجب، وقد يفعل أو يجب. نسخة ولا تصحيح؟ لا أفهم تصحيح. فإنه قد يترك منها ما يباح أو يجب، وقد يفعل ما لا يحل. والأصل في ذلك أن كل من عليه مال يجب أداؤه والأصل في ذلك أن كل من عليه مال يجب أداؤه كرجل عنده وديعة أو مضاربة أو شركة أو مال لموكله أو مال يتيم أو مال وقف أو مال لبيت المال أو مال يتيم أو مال وقف أو مال لبيت المال أو عنده دين وهو قادر أو عنده دين هو قادر على أدائه، فإنه إذا امتنع من أداء الحق الواجب من عين أو دين وعرف أنه قادر على أدائه فإنه يستحق العقوبة حتى يظهر المال أو يدل على موضعه. فإذا عرف المال وصبر على الحبس صير في الحبس. فإذا عرف المال صير في الحبس. لا وصير. لا أنا عندي وصبر. وصبر على الحبس. صبر على الحبس عندكم. لا هي صبر على الحبس بس عندكم صاد باء راء. صبر صبر صبر على الحبس. وعندنا صغير في الحبس ناخذ نصف لان صبر على نصف صبر على حد صغيرة في نصف كلام ها؟ لكن المؤدى واحد صير الحبس يعني حبس. صبر على الحبس يعني استمر ممتنعا من أداء الواجب ولو حبس. نعم. فإذا عرف المال وصبر على الحبس فإنه يستوفى الحق من المال ولا حاجة إلى ضربه. وإن امتنع من الدلالة على ماله ومن الإيفاء ضرب حتى يؤدي الحق أو يمكن من أدائه. وكذلك لو امتنع من أداء النفقة الواجبة عليه مع القدرة عليها لما روى عمرو بن الشريط عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. المثال الأول إذا كان المال معروفا وأبى أن يسلمه وصبر على الحبس فإننا نأخذ المال ولا حاجة إلى أكثر من ذلك. لكن لولي الأمر أن يعاقبه بالحق العام حيث إنه أخذ أموال الناس وامتنع من أدائها إلا بعد الحبس. لكن بالنسبة للحق الخاص نأخذ المال الذي هو مال زيد أو مال اليتيم أو مال الوقف أو مال من بيت المال ولا نضمنه أو نغرمه كذلك إذا كان قد غيب المال ونعلم أن الرجل غيبه فإننا نعزره حتى يدلنا على موضعه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل اليهودي الذي جحد مكان مال حيي بن أخطب حين فتحت خيبر، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماله فقيل يا رسول الله أكنص الحروب، قال سبحان الله كيف المال كثير والعهد قريب، يعني ولا يمكن أن ينفذ في أن ينفذ في هذه المدة اليسيرة، ثم دفع اليهودية إلى الزبير بن عوام فمسه بعذاب، فلما أحس قال انتظر إنني كنت أرى حييا يأوي إلى خربة هناك، فدلوه على الخربة فإذا الذهب مدفون فيها. فأخذ العلماء من هذا أنه يجوز تعزير المتهم حتى يقر بالحق الذي اتهم فيه. نعم جت الأسئلة الآن نصف. نعم أي هذا الحق لبيت المال. نعم حتى حقوق الآدميين ما لم يعفو عنها صاحب الحق. لو لا ما حد من عزر لن يموت سبحان الله. التعزير على المذهب لا يزاد على 10 جلدات وبصوت لا جديد ولا خلق، عرفت؟ وعشر جلدات ما هي موت ترجع. نعم لا لا لأن هذا اجتهاد من الإمام أخطأ فيه، وكل اجتهادات من له الحق والاجتهاد لا يترتب عليها شيء. نعم. عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لي الواجب يحل عرضه وعقوبته، رواه أهل السنن. وقال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، أخرجاه في الصحيحين. واللي هو المطل، والظالم يستحق العقوبة والتعزير. وهذا أصل متفق عليه أن كل من فعل محرما أو ترك واجبا استحق العقوبة. فإن لماذا تسقط التنوين مع الوصل؟ خطأ. زين. يلا. وهذا أصل متفق عليه أن كل من فعل محرما أو ترك واجبا استحق العقوبة، فإن لم تكن عقوبته مقدرة بالشرع كان تعزيرا يجتهد فيه ولي الأمر فيعاقب الغني لكن لا يضر سقوطها إن لم تكن مقدرة بالشرع. فإن لم تكن عقوبته مقدرة بالشرع كان تعزيرا يجتهد فيه ولي الأمر فيعاقب الغني المماطل بالحبس، فإن أصر عوقب بالضرب حتى يؤدي الواجب. وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم رضي الله عنهم ولا أعلم فيه خلافا. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن التعزير يجتهد فيه ولي الأمر كما ونوعا، وهل له أن يجتهد فيه إسقاطا؟ فيه خلاف، منهم من يرى أنه يجتهد فيه ويسقطه، ومنهم من رأى أنه لا بد منه. وعبارة الفقهاء يقولون يجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. والصحيح أنه يرجع في ذلك إلى رأي الإمام إذا كان عادلا لا يحابي أحدا، فرأى من المصلحة أن يسقط التعزير عن هذا الرجل فلا بأس إذا لم يترتب على ذلك شر. وأما الكم فالمذهب لا يزاد على 10 جلدات، والصحيح أنه يزاد، يزاد بقدر ما يحصل به التأديب. وكذلك الكيفية والنوع والجنس، قد يعزر الإنسان بالحبس، وقد يعزر بأخذ المال، وقد يعزر بالضرب، وقد يعزر بالتوبيخ أمام الناس، وقد يعزر بالفصل عن وظيفته، يعني تختلف حسب ما يرى ولي الأمر أنه أنفع للناس. نعم. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء والسلاح سأل بعض اليهود وهو سعية أو نعم وهو سعية عم حيي بن أخطب سأل بعض اليهود وهو سعية عم حيي بن أخطب عن كنز مال حيي بن أخطب، فقال أذهبته النفقات والحروب، فقال العهد قريب والمال أكثر من ذلك. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم سعية إلى الزبير فمسه بعذاب، فقال قد رأيت حييا يطوف في خربة هاهنا، فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة، وهذا الرجل كان ذميا، والذمي لا تحل عقوبته إلا بحق، وكذلك كل من كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة ونحو ذلك يعاقب على ترك الواجب. وما أخذ الولاة الأموال أين الطريق الفلاني وهو يعلم وكتم ذلك فإنه يعاقب، ويعاقب بأشد لو دلك على خلاف الطريق، لو أشار إلى الشمال وأنت تريد الجنوب فإنه يعاقب بأكثر لأنه ترك ما يجب عليه. إيه؟ لا مسك يعني الجلد، يقول وجدوا فيه ذهب في جلد مملوء من الذهب، لأن اليهود أهل مال جمعون المال. ها؟ مش عندكم مسلك؟ لا مسلك. ها؟ مصحف الورقة؟ طيب إذا جزاكم الله خير، مدام عندكم تصحيح في الورقة ليش مسخ من قبل؟ اللي عنده تصحيح في الورقة. نعم. ها؟ في الخزنة؟ لا في الخربة. اللهم أسئلة يا شيخ. في الخربة صلى. عدده. نعم. قال لا يحد فوق عشر، لا يجلد فوق عشر جلالات إلا في حد من حدود الله. نعم صحيح. وعلى كلها سيأتي في كلام المؤلف حدود التعزيرات، لكن الحديث مختلف في معنى إلا في حد. هل المراد إلا في معصية؟ لأن المعاصي حدود الله، تلك حدود الله فلا تقربوها. وأن المراد بهذا الحديث أن تعزره على سوء معاملة معك أو سوء أدب في البيت، مثل أن تقول للولد يا ولدي انتظر الضيوف فيهمل فتجلده فيما دون العشر. أما في معصية من المعاصي أيها الأخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. نعم. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية.